إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، غدًا بإذن الله جل وعلا سينهي حجاج بيت الله مناسك حجهم في تلك البقاع الطاهرة وفي بلد التوحيد والسنة، وقد أكرمهم الله عز وجل في هذا العام بالأمن والأمان وأداء المناسك في أحسن حال، فالحمد لله رب العالمين، وجزى الله خيرًا كل من سعى في راحة الحجاج وأمنهم. أمة الإسلام، تعلمون جميعًا أن الحج ركنٌ من أركان الإسلام، ولكن يخفى عن الكثير من المسلمين ما في الحج من دروسٍ وعبرٍ وعظات، ولذا رأيت من الواجب علي في هذه الخطبة أن أذكر نفسي وإياكم بما يُستفاد من الحج من دروسٍ عملية نرتسمها في كل عباداتنا. فأقول وبالله أستعين: أولاً، يقول ربنا جل في علاه: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا يفيدنا معاشر المسلمين أن الحج والعمرة إن لم يكونا خالصين لله فلن يقبلا عنده جل جلاله. ونستفيد من هذا درسًا عظيمًا عباد الله، وهو أن الإخلاص شرطٌ في جميع العبادات. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحضار هذا الشرط من أول لحظة، من أول لحظةٍ يدخل فيها الحاج في النسك، وذلك بعد الإحرام، حين يرفع الحجاج أصواتهم بالتلبية لله جل وعلا ونفي الشريك عنه وإعلان انفراده بالحمد والنعمة والملك، فيقول الحجاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يردد الحجاج شعار الإخلاص هذا بين كل فترة وأخرى، بين كل فترة وأخرى، إخلاصًا لله واتباعًا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يدومون حتى يشرعوا في التحلل من الإحرام. كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من ترديد كلمة التوحيد يوم عرفة، ليستشعر الحاج مدلولها ويعمل بمقتضاها، فيؤدي أعمال حجه خالصة لله عز وجل عن جميع شوائب الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيستفيد الحجاج وغيرهم من هذا أن الإخلاص شرطٌ في قبول جميع العبادات عمومًا وفي قبول الحج خصوصًا. ثانيًا، ومن الدروس أيضًا عباد الله، قول ربنا جل في علاه: وليطوَّفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق يا أمة الإسلام هو الكعبة المشرفة، ذلكم البنيان الشامخ والرمز الخالد للحنيفية السمحة، رفعت قواعده على الإخلاص لله وحده، فقال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهو ثابت الأركان مع مرور الأزمان، وهو في منعة من الله جل وعلا وأمان، تتعاقب الأجيال على حجه، ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه. وعند الطواف به عباد الله، عند الطواف بالبيت امتثالاً لأمر الله واتباعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم، يستشعر المؤمن عظمة التوحيد والسنة، ويستفيد المسلمون جميعاً، يستفيد المسلمون من هذا درساً عظيماً، وهو أن الطواف عبادة خاصة بهذا البيت العتيق، وأنه يحرم على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، يحرم على من ينطق بالشهادتين أن يطوف بالأشجار أو الأحجار أو القبور. ومن فعل ذلك عباد الله فليعلم أنه تعبد لغير الله من شياطين الإنس والجن الذين شرعوا الطواف بغير البيت العتيق. ومن رأيته يا عبد الله، من رأيته يطوف بغير الكعبة المشرفة فاعلم أنه في ضلال مبين، لأن المشروع لنا أيها المسلمون هو الطواف بالبيت العتيق فقط. هكذا علمنا الله، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، يقول ربنا جل في علاه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم. ومن هذه الآية عباد الله يستفيد المسلم أن السعي بين الصفا والمروة عبادة مشروعة بأمر الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من سعى بغيرهما فسعيه في ضلال، لأنه لا لأمر الله امتثل ولا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم اتبع. والحج يا عباد الله مبني على الإخلاص والاتباع، وهكذا جميع العبادات. رابعاً، من الدروس العظيمة أيضاً قول ربنا جل في علاه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إلى قوله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وفي هذه الآيات عباد الله بيَّن الله جل وعلا للمسلمين أن ذبح الهدي للحاج المقصود منه تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في العبادة والذبح له. نعم، الإخلاص لله جل وعلا في العبادة والذبح له وحده سبحانه. ومن هنا عباد الله نستفيد جميعاً أن الذبح عبادة لله جل وعلا وحده، وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد وقع في الشرك بالله جل وعلا، وعرَّض نفسه للعن الله له. فعن علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات، وكان منها أن قال له: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن عباد الله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. فمن رأيته يا عبد الله يذبح لغير الله، يذبح لصاحب قبر أو غيره،